المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة أيضا في أحكام الوفاة، المرضى نوعا، أحدهما مرض خفيف ومرض عادي بسيط، وبعضهم لا يكون مرضه مخوف وخطر، فمثل هذا يذكر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى والخروج من مظالم العباد والرجوع إلى الله تعالى بالطاعة وترك المعاصي، لأنه يعتقد أن هذا آخر أيامه من الحياة الدنيا، فهو أحوج ما يكون إلى أن يذكر بالتوبة إلى الله جل وعلا، لأن الأعمال بالخواتيم، عمل الإنسان بالخواتيم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والشاهد لهذا ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفس، قتل ظلما وعدوان 99 نفس، فرعوا قلبه إلى التوبة إلى الله جل وعلا، وذهب إلى رجل ليس بعالم وإنما هو من العباد، فقص عليه أمره، فهذا العابد الذي ليس بعالم عظم عليه الأمر وقال: هذا الذي قتل 99 نفسا بغير حق وإنما بالظلم والعدوان ما أجد له توبة. فالرجل من شدة الغضب وعنف الجواب قتل هذا العابد، كمل به مئة نفس، ولكن التوبة في قلبه والإنابة إلى الله تبارك وتعالى موجودة لديه، فذهب إلى عالم من العلماء وذكر له أنه قتل 100 نفس بغير حق، فهل له من توبة؟ فقال هذا العالم: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، له توبة. فأخبره أنه هو القاتل، فنصحه بأن يذهب من هذه البلاد التي أجرم فيها والتي عمل فيها هذه الأعمال المنكرة العظيمة، أن يذهب عنها إلى قرية أخرى فيها أناس يعبدون الله تبارك وتعالى. فذهب هذا التائب من هذه البلدة، ذهب إلى أين؟ إلى القرية التي نصحه فيها العالم، وفي أثناء الطريق نزل عليه الموت، نزل به الموت، فلما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل واحد من هذه الطائفة يريد أن يحمله فملائكة الرحمة يقولون هذا جاء تائب نائب إلى الله منيب إلى الله تبارك وتعالى، وملائكة العذاب يقولون هذا أشرف وعامل هذه الأعمال العظيمة التي ليس بعد الشرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله، ولم يعمل عملا صالح فيريدون أن يأخذوه. فبعث الله تبارك وتعالى إليهم ملك بصورة حكم، فقص عليه كل من الطائفتين دعواه، فحكم بينهم بأن يقاس ما بين البلدتين، البلدة التي هاجر منها إلى البلدة التي هاجر إليها، فقاسوا ما بين البلدتين فوجدوه إلى القرية التي اتجه نحوها وهاجر إليها أقرب بذراع، وفي بعض الروايات أنه حرك صدره إلى تلك القرية ذراع واحد، فحملته ملائكة الرحمة. هذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فهذا الرجل عمل أعمال كبيرة منكرة جدا، ما في أعظم من قتل 100 نفس، ومع هذا حملته ملائكة الرحمة، فقط أنه تاب توبة نصوح وندم ندامة عظيمة، والتوبة تجب ما قبلها. فالله جل وعلا علم منه صدق النية وصدق التوبة فغفر له تلك الذنوب. فإذا رأى الإنسان أن المريض أنه في حالة خطرة يذكره بالتوبة، ولكن لا يأتي بها بصورة أمر تب وقل كذا وقرب أجلك ونحو ذلك، لا، وإنما يعرض له تعريض. الإنسان الأفضل له والأحسن إليه أنه يتوب إلى الله، كل يتوب، المريض والصحيح، والتوبة واجبة، وهكذا يعرض له حتى أنه يتوب إلى الله تعالى في آخر حياته وفي تلك اللحظات. هذا هو الأفضل لمن حضر عند إيش؟ عند المريض المدنف، المريض الذي غير مرجو الزوال. وأيضا إذا حضرته الوفاة وصار ينازع واحتضر، ينبغي تلقينه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه جاء في الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فهذا يلقن هاتين الشهادتين عند خروج روحه. وذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن الإنسان حياته بين هاتين الشهادتين، فهو حينما يولد يؤذن في أذنه، يؤذن وتقام الصلاة في الأذن الأخرى، يؤذن في الأذن اليمنى وتقام الصلاة في اليد اليسرى، فيها أحاديث في هذا. فتكون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكون في أول حياته وفي آخر حياته. فأول حياته حتى أنه أول ما يسمع ويأتي على سمعه هو شهادتان، وكذلك عند الوفاة يكون آخر ما سمع في هذه الحياة الدنيا هي الشهادتين أيضا. ينبغي لمن حضر أنه يلقن المحتضر يلقنه الشهادتين، يذكر الله عنده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يأمره بذلك، ولا يأمره بهذا، إنما يلقنه مرة وثانية وثالثة، بعد هذا يقف. فإذا تشهد الشهادتين وصار آخر كلامه من الدنيا فذاك، فإن أعاد الكلام أو تكلم تعاد عليه أيضا الشهادتين، تعاد عليه حتى تكون هي آخر كلامه من الدنيا. هكذا ينبغي لمن حضر عند المحتضر، عند المحتضر الذي حضره الموت. وهذا التلقين، هذا تلقين الميت، هذا قد أجمع عليه العلماء، أجمع عليه علماء المسلمين، أن تكون كلمة الإخلاص وهي الشهادتان هي آخر ما يقول. وأيضا بعد هذا، بعد ماذا يقرأ عنده سورة ياسين، المحتضر تقرأ عنده سورة ياسين. وقد ورد في ذلك حديث، ورد حديث أن قراءة ياسين هذه عند المحتضر يخفف عليه النزع، وتخفف عليه شدة الوفاة. فتقرأ بصوت عالي، يعني مو معنى صوت عالي يعني مرة ذا، لكن ما هو ما تقرأ سر، أعطنا القرآن، أقول تقرأ هذه السورة عند المحتضر بإيش؟ بصوت يسمع هذه السورة، لأنه جاء في الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا ما هو ميت إلى الآن، ما يعتبر من الميتين، لا يزال في حال الحياة، ولكن هذا اعتبار ما سيكون، هذا اعتبار ما سيكون. فالله جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إنك ميت وإنهم ميتون، يخاطب أحياء، لأنه عليه الصلاة والسلام ميت، وأن من معه أموات أيضا، هم أحياء لا يزالون. قال: ولكن باعتبار ما سيكون، ما ستؤول إليه أمرهم من الوفاة. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. والحديث هذا يعني ليس يعني من درجة الأحاديث الصحيحة، ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، بعض أهل العلم صحح هذا الحديث وبعضهم ضعف، ولكن ما هو معنى حتى ولو قلنا إن فيه ضعف ليس معنى أنه متروك، لا، الأحاديث إذا لم يشتد ضعفها يعمل بها في فضائل الأعمال، إذا كان الحديث ما هو شديد الضعف يعمل به في فضائل الأعمال. وقراءة ياسين عند المحتضر من فضائل الأعمى، وبهذا فإنها تشرع. أما قول من قال إن سورة ياسين أنها تقرأ بعد الوفاة، هذا قول غير جيد، هذا ليس بجيد. وإن كان أن الصحيح من قولي العلماء أن القرب والأعمال الصالحة أنها إذا أهديت لحي أو لميت أنه ينفعه ذلك، لكن لا، الحديث هذا خاص بأصح قول أهل العلم بأن هذه السورة سورة ياسين أنها تقرأ على المحتضرين، على المحتضر، وأن في هذه السورة أن فيها آيات ومعاني تناسب قراءتها على المحتضر. هذه السورة الكريمة فيها آيات تناسب أن تقرأ على من كان آخر حياته من الدنيا. فمثلا فيها قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى. الروح هذه الروح متعلقة بالبدن تعلق شديد، تعلق شديد جدا ما تتخلص منه ومن أجزائه ومن أعضائه إلا بكل شدة. فإذا سمع المحتضر وسمعت روحه، لأن اللي يسمع الروح ما هو اللي يسمع الجسد، لا، الروح هي التي تسمع. إذا سمعت قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، هان خروجها، يهون خروجها من جسد الإنسان ما دام أنها ستعاد مرة أخرى. فهذا فيه يعني وعد من الله جل وعلا، وفيه بشارة أن هذه الروح الملاصقة للبدن والمصاحبة للبدن أنها ستعود إليه، يسهل خروجها أيضا. ثم قال: ونكتب ما قدموا، هذا فيه بشارة مدام أنه كتب له ما قدم من الأعمال الصالحة، فهذه أيضا تستبشر، كأنها تبشر بشيء أمامها أحسن من الدنيا وما فيها. ونكتب ما قدموا من أعمال صالحة. قيل: يمكن يكون فاسق، يمكن يكون يعني كذا. نقول: ما دام أنه مسلم فعنده رجاء في الله ولو كان من أصحاب المعاصي، ما دام أنه مسلم، لأن لا تقرأ على كافر ولا على منافق، تقرأ على مسلم، على إنسان مسلم. فما دام أنه مسلم فله أمل في الله جل وعلا وله رجاء فيه. فإذا سمع وسمعت روحه: ونكتب ما قدموا، استبشر بما قدم، يكفي من هذا الإيمان بالله. الإيمان بالله هذا أعظم الأعمال، أعظم أعمال القلوب الإيمان بالله، ولو صدر منه معاصي ولو صدر منه سيئة. ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب آثارهم إيش؟ يعني ما أخروه من آثار حسنة. إذا كان عالم يعني كتب وتلاميذ منتفعين، إذا كان قدم مثلا صدقة جارية، إذا كان مثلا إيش له ولد صالح يدعو له، مثل ما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعونه. هذه أثارهم اللي خلف. فأيضا هذا مما يستبشر بها المحتضر يستبشر أيضا إلى سمع أن آثاره وما خلف أنها ستلحقه بأعمالها الصالحة، يستر بهذا. ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء في إمام أحصيناه في إمام مبين. مما ينتفع به المحتضر من هذه الآية من هذه السورة الكريمة مثلا قوله جل وعلا هذا حبيب النجار، حبيب النجار، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل رسل إلى أهل قرية، أرسل إليهم رسل، فأهل هذه القرية تجبروا وعاتوا على هؤلاء الرسل الثلاثة، فجاء حبيب النجار، ليس نبي، ليس من الأنبياء، وإنما من الدعاة الصالحين، داعية إلى الله جل وعلا، حبيب، فقال لهم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا هالرسل الذي أرسلوا إليكم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما جاوبوا منكم مال ولا جاوبوا يترأسون عليكم، لا جاوا يهدونكم من لا وهم مهتدون. كأنه قيل له كيف أن تتبعهم يا حبيب؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ليش ما أعبد الذي فطرني؟ يعني خلقني قبل أن أكون الشيء، وأبدعني من غير سبق مثال لي، ليه وإليه ترجعون؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ إلى أن قال ضربوا حبيب النجار، ضربه قومه حتى قتلوه، رموه بالحجارة حتى مات. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ قيل له قيل ادخل الجنة، بدل ما أنك دعوت إلى الله وقتلت في سبيل الله، ادخل الجنة، ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. ليت إذا المحتضر إذا سمع ما أعد الله للصالحين وما أعد كذا، وأن الحياة الآخرة خير من الحياة الدنيا، استبشر بهذا وهانت عليه خروج روحه. قال يا قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. ومن الآيات في هذه السورة التي أيضا تخفف على المحتضر، تخفف عليه الميتة، منها قوله جل وعلا قال جل وعلا أين فإذا ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخ في الصور، هذا إسرافيل ملك من الملائكة الكرام موكل في نفخ الصور. الصور هذا قرن ينفخ فيه فتتطاير الأرواح، وتذهب كل روح تذهب إلى جسدها إذا الله سبحانه وتعالى أراد بعث العباد. فقال جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني لما نفخ فيه الروح تطايرت الأرواح إلى أجسادها، تطايرت الأرواح إلى أجسادها. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث القبور، إلى ربهم ينسلون، يسرعون، يأتون إلى المحشر، حيوا حياة جديدة. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الكفار المسلمون عارفين ان المصير وعارفين ان هذا، لكن الكافر المسكين وش ماذا يقول؟ قالوا يا ويلنا، يدعون على انفسهم بالويل والثبو، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ تجيبهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا اللي انتم كنتم تكذبون فيه، ارسلت اليكم الرسل فكذبتموه، هذا ما وعد الرحمن على لسان رسله وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، صيحة واحدة من إسرافيل في الصور وإذا الخلائق مجتمعة. المختبر إذا سمع هذا وسمع أن الأجساد أن الأرواح ستذهب إلى أجسادها وأن الأجساد ستبعث وأن أيضا يسهل عليه. يعني فرق ولله المثل الأعلى بين إنسان مثل سافر من أهله ولن يعود إليه أو سافر بنية الرجعة العودة إليه. الأول في هم وحزن وفي يعني نياحه والصياح وكذا، والأخير لا يرجو إيابه يوم من الأيام. هذه هكذا الروح، ما لو كانت مثلا ما في معاد ولا في شيء صارت الحسرة عظيم، لكن ما دام أنهم سمعوا أي أنهم إلى ربهم ينسلون يعني سهل الأمر عليه. ثم قال جل وعلا بعد ما ينسلون وبعد هذا الاجتماع قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني مو بس عد خلقوا فقط، لا خلقوا للنعيم المقيم، في شغل فاكهون هم وأزواجهم، هم وأزواجهم، يا أزواجهم معنى نساءهم، يا أزواجهم يعني أصنافهم من المؤمنين، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة كل ما يتفكه فيه ويتنعم فيه، ولهم ما يدعون كل ما يطلبونه كل ما ذا حاضر بين يديه. إذا سمع المحتضى هذا رغب فيما عند الله جل وعلا وهانت عليه الحياة. ثم فيها من الآيات أيضا هذا رجل مشرك اسمه أبي بن خلف من كبار قريش، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بالي فقال يا محمد أئذا كنا هكذا نبعث؟ قال نعم تبعث وتدخل النار. يقول أهل عاد الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحوار الذي جرى بين أبي بن خلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في هذه السورة. فقال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا فتها العظم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم أولم يرى الإنسان أولم يعلم يتذكر الإنسان أن خلقناه إن خلقه الأول نطفة ماء قليل مهين ماء قليل فإذا هو يعني خصيم مبين يتكلم ويحاج ويجادل بين الخصوم وبين الكلام. وضرب لنا مثلا ضرب مثل بالعظم الرام هذا ونسي خلقه نسي خلقته الأوله، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقه من عدم قادر على أن يعيده مرة أخرى. فهذه السورة الكريمة يعني يستحب قراءتها عند المحتضر، وفيها هذه الأسرار العظيمة وغيرها، فيها هذه سمعها إذا سمعها هانت عليه روحه وهان خروج الروح من البدن. وإلا تقدم لنا إن الروح هذه أن الروح أنها مشتبكة بالبدن ومتعلقة به وداخلة فيه، وأنها مثل الماء في العود أو مثل النار في الفحمة، يعني داخلة في جميع جزء من أجزاء بدن الإنسان، فإذا حضرته الوفاة صارت تتخلص وتتسلل من هذه الأجزاء، تتسلل من كريات الجسم. نعم الروح هذه مخلوقة الروح هذه مخلوقة من مخلوقات الله، مخلوقة من مخلوقات الله جل وعلا، كيفيتها الله أعلم، ما نعلم عن كيفيته. ولهذا سألت اليهود وقيل قريش، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما هي الروح؟ قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما لكم فيها، ما تحيط به علمكم ولا لكم مصلحة من معرفتها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا تظنوا أنكم تعلمون كل شيء، لا، أنتم ما عندكم من العلم إلا قدر معاشكم ومعادكم فقط، قدر ما تتعيشون به وقدر ما يهديكم إلى عبادة ربكم، هذا اللي عندكم، وأكثر منه ما عندكم شيء، ما تحيطون بشيء من علم الله. فالروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح هي التي تتكلم، وهي التي تخاطب، وهي التي تفكر، وهي التي تتصرف، وهي كل شيء. وما البدن إلا لباس لها.